بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب قلائد الجواهر والتيجان على علوم القرآن للشيخ الفاضل أبي عمرو عبد الكريم بن أحمد الحجوري العمري حفظه الله تعالى وهو من مشايخ أهل السنة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن مما يسره الله ربنا سبحانه وتعالى لنا بحوله وقوته هذا البحث الذي أرجو أن يكون نافعا، كما أرجو أن يكون جمع ما لم يجمعه غيره من كتب علوم القرآن مع توسطه. وكان السبب في ذلك أني قد كتبت بحثا صغيرا بعنوان نعمة المنان بتفسير وبيان كلمات القرآن، فأردت أن أكتب نظيره في التفسير يكون جامعا لأصول التفسير قدر ما أستطيع. ستأتي خطته في هذا الكتاب، كتاب في التفسير عازم على تأليفه، والله أعلم هل بدأ فيه الشيخ أبو عمرو أو لا. إن بدأ فيه وغفق فيه وذكر خطته ومشى عليها من أول التفسير إلى آخره فهو كتاب سيكون نفيسا بإذن الله عز وجل. قال: لأصول التفسير قدر ما أستطيع، بعنوان الجامع المحيط لأصول التفسير وما تفرق شماطيط، كأنه ما تفرق من مما يتعلق بذلك أو نحو ذلك. فأردت أن أكتب له مقدمة تعتبر شاملة في علوم القرآن، فهذا الكتاب تعتبر مقدمة لتفسيره، كما أن مقدمة تفسير ابن كثير مقدمة في التفسير، وبعضهم ظاهر طبعها مستقلة. فأحببت أن أضع بحثا بين يدي الطالب يسهل عليه كثيرا من القواعد ويكون نبراسا لي أولا، ويكون قد جعل القارئ البصير كالمدرك للمقصود من الآيات، وهو عبارة عن مقدمة لكتابي السابق يسر الله إتمامه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قد يقول قائل: طيب، هناك كتب كثيرة في التفسير. يقال: ما كان عطاء ربك محظورا، قد ألف علماء كثر التفسير. وما امتنعوا لأجل أنه قد ألف علماء من قبلهم، لأن عطاء الله عز وجل واسع، وربما يكون إقبال العلماء على تفسير متأخر أكثر من إقبالهم على تفسير متقدم، والله عز وجل يجعل البركة فيما شاء. انظروا تفسير ابن كثير كم سبقه من التفاسير كثيرة جدا. وجعل الله عز وجل البركة تفسير كثير ما لم يجعل لغيره. تفسير السعدي كم جاء كم ألف قبله من التفاسير أمة. وما كان عطاء ربك محظورا. جعل الله عز وجل لتفسير السعدي بركة وقبولا. قال عملي في هذا الكتاب لما طالعت كثيرا من علوم القرآن, يعني من كتب علوم القرآن, كتب تعريف تقريبي لعلوم القرآن عبارة عن مباحث, تعريف علوم القرآن مباحث تتعلق بالقرآن الكريم. من ناحية نزوله وجمعه وقراءته أو وقراءاته وتفسيره وناسخه ومنسوخه. وأسباب نزوله ومكية ومدنية, وأسباب نزوله ومكية ومدنية ونحو ذلك. ذكر بعض المعاصرين أن من أول من ألف في علوم القرآن محمد بن خلف بن المرزبان. من أول من ألف في علوم القرآن محمد بن خلف بن المرزبان, توفي سنة 309 بكتابه الحاوي في علوم القرآن. ثم تتابع العلماء في التأليف في علوم القرآن. ألف ابن الجوزي 3 مؤلفات, الأفنان في عجائب علوم القرآن. ابن الجوزي يعتبر من أهل القرن السادس, توفي سنة 597. الأفنان, وأيضا ألف المجتبى في علوم القرآن, وألف المجتنى من المجتبى. وأيضا الزركشي ألف البرهان الذي اختصره شيخنا يحيى حفظه الله. ويعتبر من أهم الكتب في علوم القرآن كتاب الزركشي البرهان, طبع في 4 مجلدات البرهان. وكتاب السيوطي صار مرجعا لمن جاء بعده, الإتقان في علوم القرآن, الإتقان طبع في مجلدين وضغط إلى مجلد واحد وحقق, طبع في أكثر من مجلدات, أكثر من 3 الظاهرة وبعضه إلى 4, حقق تحقيقات مختلفة. من أحسنها طبعة المجمع الذين يطبعون الظاهر بإشراف الشيخ بكر أبو زيد, أو مجمع الملك فاهد أو نحو ذلك, طبعوا الظاهر في 5 أو 6 مجلدات أو 4. والظاهر أن أصل كتابه, أصل الإتقان, كتاب التحبير في علوم القرآن. التحبير هذا كأن قصته نفس قصة قواعد الإعراب لابن هشام, ألفه ثم بدأ له أن يتوسع, فالتحبير مختصر ثم توسع في الإتقان. وقواعد الإعراب لابن هشام مختصر ثم توسع في ماذا؟ ماذا يا ابن العباس؟ ها معنا؟ هات ايوه. ثم توسع ابن هشام وألف ايش؟ ها اذكرها بالبراء. ايش الكتاب؟ المغني. ثم توسع وألف المغني. والظاهر هكذا قصة السيوطي، مع أن في التحبير احتوى على نحو على 102 من علوم القرآن، والإتقان أقل من ذلك، حول 90 وأقل من 90. وصار هذان الكتابان عمدة، البرهان والإتقان، عمدة لكثير من المتأخرين. البرهان والإتقان. قال: لما طالعت كثيرا من علوم القرآن، يعني من كتب علوم القرآن، رأيتها على قسمين. الأول في بعض أبحاثه، إما في أصول التفسير وهو أكثرها، مثل كتاب الشيخ ابن عثيمين أصول التفسير، أصول في التفسير، وهكذا مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية قبله، تكلم عن التفسير، أغلب ذلك يتكلم عن التفسير، أو في غيره كالناسخ والمنسوخ أو غيره، يعني تكون في بعض فنون علوم القرآن. الثاني في علوم القرآن جملة، في كل علوم القرآن كما سبقنا في الكتب المسابقة، لكن رأيت في كثير منها إعواز أو إسهاب، بل رأيت كثيرا منها تبع بعض الأئمة في هذا الشأن ممن به نفس أشعري. السيوطي أشعري، وعنده تصوف كثير، والزركشي أشعري وغيرهم، أو غيره من البدع، فلم يعرج على مسائل تتعلق بالعقيدة في القرآن، وبعض أولئك الأئمة نص على خلاف المعتقد الصحيح في كتبهم تلك، فسلكوا مسلك التأويل، فتبعهم في هذا كثير، فأغفلوا الجانب العقدي المهم المأخوذ من التفسير. لذا فعملي في هذا الكتاب كما يلي: واحد، ذكرت المباحث المهمة المتعلقة بتفسير القرآن. اثنين، ذكرت أهم الأمور التي تتعلق بما وقع فيه أهل التأويل وكيف زلق فيها أولئك، هذا مهم لأنه يتعلق بالعقيدة، وطالب العلم بعض الأحيان يأتيه الشيطان، بعض الأحيان شياطين الإنس، يقول لك: إيش فائدة من دراسة العقيدة الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، وليش تقوى فيها وليش كذا، أولئك اندثروا. وهذا غير صحيح، المعتزلة لا زالوا موجودين، الأشاعرة لا زالوا موجودين بكثرة، وثم أنت تقرأ كتبهم أو كتب من تأثر بهم من كتب التفسير وشروح الأحاديث، كثير منها عندهم تأويل. فلهذا ربما يأتي طالب العلم، وهذا يقع كثيرا، يأتي طالب العلم يشرح على سبيل المثال حتى رياض الصالحين، وينقل من كتاب نزهة المتقين أو نحو ذلك، وفيه أشعرية، ولا يشعر، ربما نقل عقيدة الأشاعرة في درسه وربما في كتاب ألفه وهو لا يشعر. لماذا؟ لأنه ضعيف في العقيدة. دراسة العقيدة مهمة، دراسة العقيدة مهمة. قال الثالث: ذكرت أن تفسير القرآن يكون بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بفهم السلف الصالح، ثم باللغة العربية. يعني على هذا الترتيب، إذا جاء أو إذا حصل تعارض، فإذا لم يحصل تعارض في استفاد من هذا وهذا. الرابع: نصصت على أهمية معرفة فهم السلف للنصوص، لا سيما في آيات الأسماء والصفات، لأن أهل التأويل أهملوا هذا الجانب فهم السلف، فوقعوا فيما وقعوا فيه أهل التحريف. الصواب فيما وقع فيه، هذا أحسن، وإلا يصح على لغة كلون البراغي. الخامس: ذكرت أقسام كتب التفسير وموضوع كل منها، وهذا من أهم الأبواب. أنت تريد أن تقرأ في التفسير أو تبحث في التفاسير، تبحث عن إيش؟ قال: ابحث عن موضوع كذا، عن مسألة كذا، تعرف أي تفسير ستجد هذه المسألة، ومن من المفسرين سيتكلم عن هذا الموضوع. أما ترميه في كتب التفسير، كتب التفسير لو جمعناها تزيد على مكتبتنا هذه كتب التفسير وحدها فقط، تقول ابحث في هذه، ما يدري فين يبحث. عنده موجود تفسير البغوي، تفسير القرطبي، تفسير ابن جرير، تفسير ابن جوزي زاد المسير، تفسير ابن كثير، تفسير كذا، لكن أين يبحث؟ ما هو داري، لأنه ما عرف هذا التفسير يتكلم عن ماذا أكثر، وهذا يتكلم عن ماذا، وهذا يهتم بماذا. السادس، ذكرت طبقات المفسرين ومشاهيرهم لا سيما من السلف، وأيضا ينبغي الاعتناء بالأسانيد المشهورة التي يروى بها التفسير. السابع، ذكرت حفاظ الصحابة ومشاهير القراء وغيرها مما تراه في طيات الكتاب إن شاء الله تعالى. بقي تعريف القرآن وتعريف الوحي إن شاء الله تعالى سنأخذه في درس القرآن. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.